حسري حسري بشكل صحي. شلونكم طيبون؟ كيف حالك؟ اخبارك طيبون؟ زين الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. نعم، السلام. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب من روى إن لم يكن له مال لم يستسعى. باب إيش؟ باب من روى إن لم يكن له مال لم يستسعى. قبله الباب حنا باب في بيع المكاتب، فوسات المكاتبة، هذا بعده ولا قبله؟ الآخر حديث أظن إذا كان إحدى كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. بعدها باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. آخر الحديث قرأه منه حديث مسلمة، قال سمع مسلمة يقول قال لنا رسول الله: إذا كنا كنا مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. سبق الحديث ضعيف اللي بعده. رقم الصفحة أحسن عليكم. رقم الصفحة أحسن عليكم. الصفحة يمكن تختلف، الصفحة 438 تختلف الطبعات. ما عندي نفس الطبعة الشرح. هذه أم سلمة، أنا قرأ هذا ما بال الناس. حديث بريرة، حديث بريرة ان في الاخر مقال حديث غير ربما دبسه. حديث بريره، حديث بريره، اي حديث هو اخر اخر ما قراناه. حديث بريره في انها جاءت عائشه تستعينها في كتابتها ولا تنغلط من كتابتها شيئا. هذا ليس حديث بريرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة لتستعين في كتابتها. أي أن بريرة جاءت. عن ابن شهاب. لا، قل حديث بريرة الأول أحسن. نعم أحسن. الأول حديث في الباب أحسن عليكم. أي باب. أحسن عليكم. باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. نعم. أخذناه هذا أحسن عليكم. نقرأ الآن شوف يتبع حديثه. السلام عليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وقتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة. شرط الله أحق وأوثق. طيب هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. المؤلف رحمه الله استدل به على بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة، لأن بريرة اشترت نفسها من أهلها على 9 أواق منجمة، في كل سنة تدفع نجما، ثم جاءت بريرة إلى عائشة تستعينها في قضاء مكتبة شيء، فبريرة ذهبت إلى أهلها وذكرت لهم، فقالوا إن حد إن شاء أن تحتسب فلتفعل ويكون الولاء لنا، نريد الولاء. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته إذا لم يوجد أحد من العصبة قبله، فلو مات شخص وليس له أبناء ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام ولكن له معتق يرث المعتق، فإن توفي المعتق ورث أبناؤه بهذا الولاء. هنا فريضة مكاتبة ليس كذلك، فسخت المكاتبة الآن، واشترتها بريرة، ولهذا باب قال في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى العتق وأبطل الشرط، ولهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما بال أناس يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 شرط، شرط الله حق وأوثق. شوف كلام الشرفة وفي كلام السندي وقصة اللاني على الحديث. أحسن الله عليكم. قال السندي أي اشترى مع ذلك الشرط، أي اشتري مع ذلك الشرط. قالوا إنما كان خصوصيته ليظهر لهم إبطال الشروط الفاسدة وأنها لا تنفع أصلا. انتهى. قوله ما بال أي ما حال، ليست في كتاب الله أي في حكم الله الذي كتبه على عباده وشرعه لهم. نعم، ليس المراد يعني خصوص القرآن في كتاب الله، يعني في حكم الله الذي كتبه. نعم. قال ابن خزيمة أي ليس في حكم الله جوازها أو وجوبها، لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل، لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط، ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل، فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل. قوله أحق وأوثق ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه، فالمراد أن شرط الله هو الحق والقوي وما سواه باطل. قال القسطلاني وظاهر هذا الحديث جواز بيع رقبة المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه ولو لم يعجز نفسه واختاره البخاري وهو مذهب الإمام أحمد، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في الأصح وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها لأنها استعانت بعائشة في ذلك، وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولا سيما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له. قال ابن عبد البر ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجوم، ولا أخبرت بأنها قد حل عليها شيء، ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن شيء من ذلك. انتهى. لكن قال البيهقي في المعرفة قال الشافعي إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة. انتهى. من أجل خلاف المؤلف رحمه ما جزم بالحكم الترجمة، قال باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة، يعني ما الحكم؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ وظاهر الحديث كما قال القسطنطيني، ظاهر الحديث جواز المكاتب إذا أراد ذلك ولو يعجز نفسه، واختيار البخاري ومذهب الإمام أحمد. وأما من أبو حنيفة والشافعي والإجابة عن الحديث فهذا مرجوح، لأن أصل العمل بالحديث، يكون لا يعمل بالحديث ويجاب عنه إشكال. فإذا الحديث تدل على جواز المكاتب إذا رضي بذلك ولو عجزه ورضيها رضيت بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها لتستعين في كتابتها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاء وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري، زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وعائشة رضي الله عنها قالت كانت رضي الله عنها وافقت يعني في ذلك الوقت أن عندها مقدار ثمنها، وإلا في كثير من الأوقات ما يكون لها شيء، لكن وافقت أن كان عندها ثمنها، فقالت إن حب أن أعده عدة واحدة، أظن في لفظ صبها صبة الواحد. وفي بعض الأحيان ما يكون عندها شيء، حتى إنها جاءت امرأة فقيرة مع ابنتان ولم يجد في بيت إلا 3 ثمرات، لكن هذا في بعض الأحيان جاءها مال، وفي بعض وهي رضي الله عنها كريمة تنفق ما حل بيدها أم المؤمنين تنفقه، حتى إنها جاء مال كثير وأنفقته وهي كانت صائمة قبل الغروب، فقالت لها خادمة يا أم المؤمنين ما بقي شيء للإفطار، فقال لو ذكرتني لا أبقيت أو كما جاء. نعم. أحسن الله إليكم. لو أن عائشة رضي الله عنها وهبت هذا المال لبريرة لتؤدي به مكاتبتها يكون الولاء لأهلها؟ إيه نعم، لو أعطتها المال بس ولا ما اشترتها، لكن ما اشترتها نعم، لكن نعم. يعني تبقى على كتابتها، يعني ما باعت ما ابتاعتها، وإنما هي أدت الكتابة خلاص تعتق ويكون عتقها لأوليائها. هنا يعني عائشة رضي الله عنها رغبت أن يكون الولاء لها، الولاء لمن أعتق، الرسول أخبر بأن الولاء يكون لمن أعتق، ما يحتاج إلى رضا، قال إنما الولاء لمن أعتق قاعدة شرعية، الولاء لمن أعتق، يعني كأن هذا مثل النسب، الولاء لحمتك لحمة النسب، كما أن الإنسان ما يستطيع أن يغير نسبه فكذلك العتيق لا يستطيع أن يغير ولا أن ينقل العصابة ولا أن تنتقل عصابة العتق إلى غيره. الولاء لحمة كلحمة النسب في الحديث، الولاء لحمة النسب، فمن أعتق فله الولاء، قال إنما الولاء حصر، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء العصا عصوبة، عصوبة سببها نبعة المعتق على رقيه بالعرق يرثها أي حر. الولاء لو توفيت وليس لها ورثة يرثها المعتق، هذا من نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق ابن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة كل ملاحة ضبطها عندك أظن ضبطها الشارع عندي ملاحة شرح المواهب بضم اللام والتشديد ملاحة وملاحة امرأة ملاحة يشدد الملاحة وهو من لبس المبالغة في كتاب الزبخشري وكانت امرأة ملاحة أي ذات ملاحة فعال من مبالغة في فعيل نحو كريم وكرام وكبير وكبار وفعال مشدد أبلغ منه تأخذها العين يعني عند ابن إسحاق وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. نعم أحسن الله إليكم. وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. وعرفت أن السيرة مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك. وأنا في لفظ وإنما كان من أمري نسخة وإنما كان من أمري ما لا يخفى عليك. نعم أحسن الله إليكم. وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت قد فعلت. قالت فتسامع يعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. نعم الولي يزوج نفسه يعني إذا كان هو الولي مثلا ابنة عم لشخص وليس لها عصب أقرب منه لا يوجد لها أب ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا أعمام إلا وجد هذا ابن عم هو وليها أقرب ويجربية منها فيستطيع أن يزوج نفسه. فإذا رضيت وافقت يقول تزوجتك أو زوجتك نفسي فيتولى طرفي العقد تزوجتك وقبلت هذا الزواج. قال هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه لأن النبي قال وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. وإذا أدى عنها الكتابة صارت حرة كانت في الأول أمة ثم صارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين. والناس لما تسامعوا كل من عنده من قبيلتها شيء من الموالي أعتقه قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا بركتها على قومها أنه أعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. ايش قال

قال سفينة أنا ولو التمسرت علي ما فرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة النبي صلى الله عليه وسلم كخدمة غيره. وهذا العتق على شرط، فهل يلزم الشرط أو إنه يعتق؟ عشان على خلاف. الخطابي يقول أكثر الفقهاء لا يصلحون إيقاع الشرط بعد العتق، لأنه شرط لا يلقي بعد العتق. الشرط لا شك أنه أن العتق مضى ونفذ، لكن حديث سفينة ظاهر مسلمة قالت أعتقك وأشترط عليك، كان ظاهر أن هذا قبل العتق، كلام قبل العتق، أما بعد العتق فلا يكون محلا. ولهذا حصل الخلاف، حصل بين العلماء، هذا بعد العتق لا شك أنه ينفذ العتق، وأما قبل العتق وثقك على كذا، فهل يلزم أو لا يلزم؟ خلاف من العلماء، منهم قال أنه يلزم بالشرط، منهم قال ما يلزم، ولهذا ما جزم المؤلف الترجمة بالحكم، قال بأنه العتق على الشر. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب من أعتق نصيبا في مملوك له. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. قال عليه، قال حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات لكن اختلف في وصله وإرساله على قتادة كما بيناه في مسند أحمد. وإذا اعتقى شخص يعني كان مباع سهم، لو كان عبد مباع بين اثنين أو بين ثلاثة ثم اعتقى أحدهم نصيبه فإنه يلزم إن كان عنده مال بأن يشتري ممن كان من شركائه نصيبهم ويعتق، وإن لم يستطع بقي عتق منهم عتق وبقي. نعم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني الشخص هو السهم والنصيب، ولهذا قال بعضهم قال الطيب عندك كلام الشارع هنا قال ليس لله شريك. نعم أحسن عليكم. قوله ليس لله شريك أي العتق لله، فينبغي أن يعتق كله ولا يجعل نفسه شريكا لله تعالى. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه أي حكم بعتقه كله. قال الطيبي إن السيد والمملوك في كونهما مخلوقين سواء، إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق وجعله تحت تصرفه تمتيعا، فإذا رجع بعضه إلى الأصل سرى بالغلبة في البعض الآخر، إذ ليس لله شريك ما في شيء من الأشياء. انتهى. وقال بعضهم ينبغي أن يعتق جميع عبده، فإن العتق لله سبحانه، فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد، فهو كشريك له تعالى صورة كذا في المرقاة. ولفظ أحمد في مسنده عن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوكه فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال ليس لله عز وجل شريك. وفي لفظ له هو حر كله ليس لله شريك انتهى. قال الخطابي: والحديث فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشقص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة ولا على الاستسعاء. ألا تراه يقول: وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك، فنفى أن يقارن الملك العتق وأن يجتمع في شخص واحد. وهذا إذا كان المعتق موسرا، فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة انتهى. نعم، يعني إذا كان مليء الشريك فإنه أو المعتق مليء فإنه يلزمه أن يستأذن، وإن لم يكن كان معسرا فإنه يبقى ويستسعى العبد فيما تقرأ يا محمد تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. نعم، كلام الحديث شقيصا بفتح الشين وكسر تخريج الحديث ما اسأل الألباني قال صحيح. نعم، قال إسناده صحيح. طيب، هنا قال غرمه بقية ثمنه، يعني إذا كان موسرا. نعم، صحيح. بعدش حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا أحمد بن علي بن السويد بن منجوف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ ابن السويد. طيب، بعده حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا أحمد بن علي بن السويد قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس، وهذا لفظ ابن السويد. إشكال عليه. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، أخرجه الشيخ. لا، وفيه أن اللفظ الأول قال غرمه بقية ثمنه، والثاني قال عليه خلاصه. نعم، طيب. هذا إذا كان إيش؟ إن كان له مال. إن كان. الرواية الثالثة شو؟ الرواية الثالثة إن كان له مال. نعم. أما إذا لم يكن له مال فإنه يعتق منه عتق، وهل يستسعى؟ سيأتي في الباب الذي بعد هذا السعاية. نعم. نعم، يلزم يمضي. إذا كان له مال يغرم، يعني إذا كان مبعض بين اثنين أو ثلاثة ثم اعتق أحدهما نصيبه فإنه يلزمه أن يشتري من شركائه. نعم، يلزمه إذا كان موسرا، فإن كان معسرا فإنه يعتق من عتق ويبقى ما بقي. وهل يستسعى العبد؟ قيل يستسعى وقيل لا يستسعى، لكن إذا كان له مال قال عليه خلاص كما في الحديث كان له مال. نعم لا لا ليس له قال عليه خلاص قال ليس لله شريك في الحديث السابق إيش قال على الحديث نعم الحديث الحديث بن سويد شرح شيخنا التخريج هذا الحديث قال أخرجه البخاري تخريج نعم أخرجه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والسابق الساق هو اللي فيها ظن جمعهم مع بعض شيخنا حديث لا حديث أبي هريرة نرى يثق شخصا هذا قلنا سنده صحيح يوافق حديث ابن سويد الحديث رواه البخاري عتقه وغرمه بقية ثمنه وهذا قال فعليه خلاصه والثاني كان له مال بهذا تتفق الأحاديث بأن من اعتق شخصا له في عبد فإنه يلزمه خلاصه ويغرم إن كان له إن كان مستطيعا وإن لم يكن له مال فإنه يعتق من عتق ويبقى وهل يستسعى يعني يطلب من العبد أنه حتى أنه يعمل يمكن من العمل ويشتري ويسلم كالمكاتب يستسعي حتى يخلص نفسه من الرق هذا هو اللي يأتي في الترجمة اللي بعد نعم مقيم له كلام في هذا في تهذيب السنن هذا يأتي في الاستسعاء نعم تفضل صلى الله عليه باب من ذكر من ذكر السعاية السعاية في هذا الحديث حدثنا نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه نعم الحديث بعده حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قال أبو داود في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه وهذا لفظ علي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه قال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية طال الشرع بعده باب في من روى أنه لا يستسعى طيب هذا الحديث فيه أنه يستسعى نعم وفي الترجمة اللي بعدها أنه لا يستسعى طيب الحديث تخريج الحديث الأول قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذه بشير بن نهيك أي نعم نعم البخاري ومسلم والحديث اللي بعده الذي بعده كذلك البخاري ومسلم نعم هنا شعرة قائمة نعم عندي شعرة قائمة نعم طيب والحديث بإسناده ومعناه حديث إسناده صحيح. نعم. قال إسناده صحيح أخرجه الترمذي. هذا الحديث الأخير. ها؟ نعم نعم في شوف كلام خلاه قوله في الحديث تدل على قوله غير مشهور قال العيني فقوله فخلصوا عليه قال العيني أي غير مكلف نعم أي غير مكلف عليه بالاكتساب بل يكلف العبد بالاستسعاء قدر نصيب الشريك من أول باب من ذكر السعاية في هذا الحديث من أول لما ولما اختلف ولما اختلف على قتادة بذكر السعاية في حديث أبي هريرة فمنهم من روى ذكر السعاية عن قتادة بإسناده إلى أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من رواه عن قتادة من قوله فلذا عقد المؤلف هذا الباب في مملوكه في مملوكه بينه وبين غيره فعليه أي على المعتق أن يعتقه أي مملوكا إن كان له أي للمعتق مال يبلغ قيمة بقية العبد وإلا بأن لم يكن للذي أعتق مال استسعي بضم تاء الاستفعال مبنيا للمفعول أي ألزم ومعنى الاستسعاء أن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتقها كعتق هكذا فسره الجمهور قال النووي قاله النووي العبد السعي في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق طيب قوله فخلاصه كله من الرق في ماله بأن يؤدي قيمة باقيه من ماله قوم مبني للمفعول قيمة عدل بأن لا يزاد قيمته ولا ينقص ثم استسعي أن يلزم العبد لصاحبه أي لسيد العبد الذي هو غير معتق لحصته في قيمة العبد غير مشقوق في الاكتساب إذا عجز عنه أي على العبد قال العيني وهي غير مكلف عليه في الاكتساب بل يكلف العبد بالاستسعاء قدر نصيب الشريك الآخر بلا تشديد فإذا دفعه إليه عتق انتهى والحديث أخرجه الأئمة الستة وفي الحديث دليل على الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرا قال في الفتح وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إن كان المعتق معسرا أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية وآخرون ثم اختلفوا فقال الأكثر يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك وزاد ابن أبي ليلى فقال ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك وقال أبو حنيفة وحده يتخير الشريك بين الاستسعاء وبين عتق نصيبه وهذا يدل على أنه لا يعتق عند ابتدائه وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول وهو موافق لما جنح إليه البخاري من أنه يصير كالمكاتب نعم يعني ظاهر أن يكون كالمكاتب استسعى يكون كالمكاتب إن كان من أعتق معسرا فإنه يعتق منه ما أعتقه ويبقى كالمكاتب يستسعى العبد يعني يطلب منها أن يعمل حتى يحصل مقدار نصيب الباقي نعم وحديث ابن بشار كان حديث ابن بشار قال إيش قال ابن عبدي عن سعيد بن سعيد قال أبو داود رواه روح قال أبو داود في المتن وقال أبو داود ورواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ورواه ابن جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية طيب كيف هنا روايتين رواية أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعنا عن سعيد بن عروة لم يذكر السعاية ورواية جرير بن حازم وموسى بن خلف بسند يزيد وذكر في الشعر اشكال على الشعر عليهما يحيى. نعم بداية الشرح شيخنا الشارح يعني في رواية الآن قال صاحب في روايتين مختلفتين رواية فيها السعاية ورواية ليس فيها ذكر السعاية. قال أبو داود رواه روحه عن سعيد ولم يذكر السعاية ورواية جرير عن عزيز بن سرع ذكر فيه السعاية. أيوه كيف الجمع بينهما؟ كان زيادة على شيخنا بالرواية يقول هكذا ذكر المؤلف. وعند الطحاونة شوف كلام الشارح رواه راح وروح بن عبادة عن سيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية هكذا ذكره المؤلف. وعند الطحاوي برواية روح عن أبي عروبة بذكر السعاية وكذا ذكره ابن عبد البر والله أعلم. ورواه جرير بن حازم وحديثه عند البخاري في باب الشركة في الرقيق من كتاب الشركة. حدثنا أبو النعمان نعم قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا من أعتق شخصا في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. نعم. وأخرجه أيضا في كتاب العتق وأخرجه أيضا مسلم بنحوه وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير جميعا عن جرير بن حازم بلفظ من أعتق شخصا من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه كذا في الفتح. قال الحافظ وأما رواية موسى بن خلف وصلها الخطيب في كامل في كتاب الفصل والوصل من طريق أبي ظفر عبد السلام ابن مطهر عن قتادة عن النضر ولفظه من أعتق شخصا له في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي غير مشقوق عليه. طيب. قال أبو داود ورواه الجمع بين هذه الروايتين هنا أطال وطال الكلام عليهم وكذلك ابن القيم رحمه الله في هذه السنة كذلك أطال في هذا كأنهم يدندنون على أن نعم كأنهم يدندنون حول أن ذكر الاستسعاء من قول قتادة وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. آه من قول قتادة في في وفي الفتح شوف عندك الفتح قال ابن عمر لكن الحديث حديث دل على الاستسعاء حديث البخاري دل على الاستسعاء بس رواية هذه رواية قتل عن زريع ذكر في السعاية ورواية روح بن عبادة لم يذكر السعاية لكن الحديث كافي الحديث فيه ذكر في أنه استسعى بخاري كان له مال وإلا استسعى غير مشقوق عليه. هنا الشيخ فتح الباري قال نعم وفي فتح الباري قال ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ أنه نقله عن ابن العربي الفتح الباري في الشرح شيخنا قال في الفتح وقد ذهب. وفي فتح الباري قال ابن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في العلل عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب انتهى. هذا إيش الشرح؟ إيه في نفس الشرح شيخنا بعد تقريبا نصف صفحة وكذا من الكلام اللي قرأناه هو. المقيم أطال في هذا قال الشيخ سعيد المقيم عندك كلام المقيم لا ما قال قال الإمام أحمد قال ابن القيم رحمه الله وقال الإمام أحمد ليس في الاستسعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الاستسعاء حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

وجعله من قول قتادة وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علة لو كان الذي رفعه دون همام. وأما إذا كان مثله وأكثر عددا منه فالحكم لهم، الله أعلم. وقد عرض حديث أبي هريرة في السعاية بحديث عمران بن حسين وحديث ابن عمر. أما حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة في المسألة: ومع حديث نافع حديث عمران ابن حسين بإبطال الاستسعاء، ومراده بذلك أن الرجل لما اعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية، بل اعتق ثلثهم ولم يستسع باقيهم. وهذا لا يعارض حديث الاستسقاء، فإن الرجل اعتق العبيد وهم كل التركة، وإنما يملك التبرع في ثلثها، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرية في عبدين مقدار الثلث، وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق، والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم وكملها في اثنين. فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم، فإنه إن لم يقل بالسعاية نقض أصله، وإن قال بها وأعتق الجميع ناقض الحديث صريحا. ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية. وأما حديث ابن عمر فهو الذي نذكره في هذا الباب. إذا قال الشيخ شمس الدين القيم بين بداية الكلام بعد السطر السطرين، قال الشيخ القيم في نفس الحديث الثاني هذا. أنا عندي في باب في من رأى أنه لا يستسعى أو روى أنه لا يستسعى، قال الشيخ المقيم قال وقد قال البخاري صح وسلم كل أمالك عن نافع بن عمر. هذا نعم هذا في بعد هذا الذي بعده بعد التبويب هذا. إذا نقف على إيش الباب؟ باب في من روى أنه لا يستسعى. نعم. أين الوقت الآن؟ ها مضى كم الوقت؟ ها باب إيش؟ باب في من روى أنه لا يستسعى. الحديث نقرأ هنا. حديث نعم حديث واحد. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منهما أعتق. أتخرجه. قال المنذر: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. طيب يا هذا كلام المقيم الأخير يؤيد الاستسعاء. أي نعم. مع الحديث هذا. إذا كان مع الحديث هذا ثابت فإن الاستسعاء كل الاستسعاء أرجح. ومن هنا يوجد المبعض. الآن على هذا لا يوجد مبعض يعني إلا في حالة إذا كان الاستسعاء ما يوجد مبعض. العلماء يذكرون العبد المبعض يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، وعلى القول بالاستسعاء ما يوجد مبعض. إن كان من أعتق شخصا له في مر في في في عبد فإنه يعتق عليه خلاص في ماله إن كان مسلم، فإن كان معسرا يستسعى ولا يكون هناك مبعض. في مدة الاستسعاء نعم. صحيح. بس يعني تحتاج بلدك مقيم أطال الكلام في هذا. يحتاج إلى الجمع بين روايات، لكن ظاهر حديث البخاري أنه استسعى الحديث. وفق الله جميع طيب. إن شاء الله الدرس القادم. بعد العشاء ما في درس. القادم إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. لا يوم السبت.